وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. لا يفتر المؤمن حمدا لربه فإن الحمد موجب لعطائه. أحمده ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله ظاهرا وباطنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله المختار، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق والهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أضاءت به الأرض بعد ظلماتها، أنار الله به القلوب، هدى الله به البصائر، أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، فصلى الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم. الدعاء مقام جليل، الدعاء منزلة عظمى، الدعاء يصطفي الله تعالى لعباده من يشاء فيوفقهم إليه، وذلك في كل صوره وأنواعه، في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة، والله أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه بحمده. فمن وفقه الله تعالى للدعاء فليحمد الله، فإن الدعاء من توفيق الله تعالى للعبد ومن دلائل إرادة الله بعبده الخير، أن يفتح له في باب الدعاء، أن يفتح له في باب الدعاء. فجدير بنا أن نتأدب بالآداب التي يكون فيها دعاؤنا لربنا جل وعلا مقبولا، أن يكون دعاؤنا لربنا جل في علاه موضع رضاه سبحانه وبحمده. فإنه إذا رضي الله تعالى عن الدعاء وعن العبد كان ذلك موجبا لجزيل العطاء وعظيم الإثابة وكبير الإجابة، فهو الكريم المنان سبحانه وبحمده. أيها الإخوة والأخوات، كلنا إلى الله فقراء، ليس فينا غني عن الله عز وجل، بل كلنا كما قال الرب جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن استشعار معنى الفقر يوجب الذل والانكسار للرب جل في علاه. لهذا من يتوهم من الناس أنه إذا ملك شيئا أو قدر على شيء أنه بذلك يكون غنيا، يخرج عن حدود الاستكانة والافتقار إلى الزهو والعلو والاستكبار الذي هو موجب لعقوبة الله عز وجل. فإن الله جل وعلا يحب المنكسرين الأذلاء الخاضعين له، لأن هذا هو مقتضى حالهم، فهم فقراء، والفقير حاله المسكنة. أرأيت الآن لو رأيت رجلا فقيرا في أمر الدنيا، ليس عنده مال ولا عنده ما يوجب افتخاره على الناس أو ما يبرر أو ما يمكن أن يفسر، وإلا فليس ثمة تبرير في العلو على الناس، لكن ما يفسر علوه على الناس، أليس ذلك موجبا للاستغراب؟ ما الذي يجعله يستكبر وهو فقير؟ ما الذي يجعله يستكبر وهو عائل؟ ما الذي يجعله يعلو على الناس وهو لا شيء عنده؟ نحن مهما ملكنا ومهما كان في أيدينا فإننا إلى الله فقراء. مهما كان الإنسان غنيا فلا يخرج عن حدود الفقر. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتني من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا في كل أحوالي، كما الغنى وصف له ذاتي. هكذا ينبغي أن نوقن. هذا لا يخرج عنه ملك ولا مملوك، غني ولا فقير، شريف ولا وضيع، الجميع كلهم إلى الله فقراء. لنستحضر هذا المعنى، لأن هذا المعنى سيجعلنا نلج إلى الله عز وجل من باب لا يرد من دخل عليه منه. إنه باب الافتقار إلى الله عز وجل، إنه باب الانكسار بين يديه، إنه باب الخشوع. وكل هذه المعاني يتحقق بها ما أمر الله تعالى به الداعين له، حيث قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله تعالى أمر الداعين، أمر العابدين، سواء كان ذلك بدعاء عبادة أو دعاء مسألة، أن يستحضروا هذا الوصف. فمن عبد الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج ينبغي أن يتضرع إليه، لأن الله أمر بالضراعة فقال: ادعوا ربكم تضرعا. والدعاء يشمل دعاء العبادة كما يشمل دعاء المسألة والطلب. فكل من سأل الله، كل من طلب منه، ينبغي أن يمتلئ قلبه باستشعار فقره وباستشعار ذله وباستشعار انكساره بين يدي ربه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا المعنى جليل نردده بألسنتنا، لكن كثير منا يغفل عنه بعمله. نحن نقول في أذكار الصلاة بعد أن نفرغ: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الغنى والحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غنى ولا صاحب الحظ حظه، بل كل الخلق إليه فقراء، غنيهم وفقيرهم. فمن الضروري ومن المهم أن نستحضر هذا المعنى، فإن من العدوان في الدعاء ومن سوء الحال في الداعي أن يفتخر بنفسه وأن يخرج عن مقام الضراعة إلى الله عز وجل. الله تعالى يقول لعباده: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فترك التضرع في الدعاء هو مخالفة لما أمر الله جل وعلا به. فالتضرع في الدعاء، في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة، هو وصف أولياء الله المتقين. فقد قال الله تعالى في وصف الأنبياء والمرسلين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يقول جل وعلا: وكانوا لنا خاشعين. فالتضرع طريقه فالتضرع طريقه الخشوع. إنك إذا أردت أن تحقق ما أمر الله تعالى به فكن أواها منيبا، كن خاشعا ذليلا، فسيتحقق لك الضراعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الله تعالى يصف إبراهيم عليه السلام فيقول: إن إبراهيم لأواه حليم. ويقول جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ومما جاء في تفسير الأواه أنه المتضرع الخاشع. فمن أراد أن يكون قريبا من الله عز وجل، بالغا منزلة عليا في العبودية، بالغا منزلة رفيعة في القرب منه، فليذل له جل في علاه، ليكن كما قال الله في وصف إبراهيم: أواه ذو ضراعة وخشوع وإقبال وإخبات إلى الله جل في علاه. الضراعة سبب للنجاة من الكروب والبلايا. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالتضرع عدو البلاء. من أراد أن يستدفع البلاء عن نفسه وعن أهله وعن بلده فليجتهد في تحقيق الضراعة لله عز وجل، ليكون متضرعا أواها منيبا، فذاك عدو البلاء وذاك عدو المصائب. ما منع وقوع البلاء والهلاك بمثل التضرع إلى الله والانكسار بين يديه وإنزال الحاجة به جل وعلا وإظهار الفقر والذل له. فادعوا الله وأنت متضرع، ادعوا الله وأنتم في حال من الانكسار والذل بين يديه، ما يكون سببا لإجابة دعواتكم. وإني لأدعو الله في الأمر ضيق، وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج. ورب فتى ضاقت عليه وجوهه، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. إذا التضرع إلى الله عز وجل عبادة جليلة، فإذا اقترنت بالدعاء كانت موجبة لإجابته، كانت موجبة لعطاء الله تعالى، كانت موجبة للفوز بفضله وبما هو أهله من العطاء والإحسان والمغفرة والامتنان. فلنجتهد رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، في دعائنا وفي غير دعائنا أن نكون إلى الله فقراء، أن نظهر فقرنا له وأن نستشعر فقرنا إلى فضله، فإن ذلك من موجبات نيل قربه جل في علاه. ولذلك تجد أن المنكسرة قلوبهم الذين يظهرون الفقر ويستشعرون عظيمة ما هم فيه من حاجة إلى الله عز وجل على حال مستقيمة وعلى حال من الله قريبة، لأنهم لا يخرجون عن طاعته ولا يخرجون عن الحاجة إليه، بخلاف الذي يتوهم الغنى فإنه يستغني عن الله ويستكبر عليه. وقد قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالطغيان هو فرع الخروج عن تذكر حال الافتقار، ومن استحضر الافتقار سلم من الطغيان وخرج عن الحال التي ذمها الله تعالى في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن من آداب الدعاء أن يتضرع الداعي في دعائه، أن ينكسر بين يدي ربه، أن ينزل به حاجته، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فاشكوا إلى الله حاجاتكم وأنتم إليه فقراء، فنحن لا غنى بنا عن فضله، لننال بذلك ما يكون من إحسانه وعطائه. اللهم ارزقنا قلوبا متضرعة وألسنة لك ذاكرة ونفوسا إليك مقبلة، عنا على طاعتك واسلك بنا سبيل رشدك، وخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحشاء. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.